الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا على شيء من المتن، وسنعيد الكلام عليه بإذن الله تعالى لبعض الأمور التي أحاطت بالدرس الماضي، منها عدم وجود البث. وكنا يعني بداية الكلام في عند قوله فإن خفي المعنى، أي الألفاظ التي ترد في الأحاديث، بعض الألفاظ يكون المعنى فيها واضح ولا إشكال فيه، وبعض المعاني أو بعض الألفاظ يكون المعنى فيها خفيا يحتاج إلى توضيح، وهو ما يسمى عند أهل الحديث بغريب الحديث أو توضيح غريب الحديث، وهو الذي ذكر أن في هذا الباب ألفت كتب. تفضل يا عبد المؤمن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدني فنقب عليه واستدرك المديني. أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. طيب، يقصد هنا أن الحديث إذا ورد فيه لفظ، وهذا اللفظ غريب يعني غير معروف المعنى، والسبب في ذلك هو عدم كثرة استخدام هذا اللفظ، اللفظ يستخدم قليلا في العربية، فإذا ورد اللفظ في هذا في الحديث فيحتاج إلى توضيح، يعني لا يظهر معناه دون الرجوع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ولذلك يقول احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح غريب الحديث. ذكر من هذه الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم في بيان معنى الحديث كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، قال وهو غير مرتب، وهذه طبعا مشكلة في الكتب عندما يكون الكتاب غير مرتب، والترتيب إما أن يكون إذا كان المراد ببيان المعنى لغة فقد يكون مبينا أو مرتبا على حروف المعجم، وهذا موجود، يعني بعض الكتب ألفت على هذه الصورة، أو يكون مرتب على الأبواب الفقهية بحيث أن الحديث يرد مثلا في كتاب الصلاة، فإذا أراد الذي يريد معنى هذه الكلمة يرجع إلى الكتاب وينظر إلى الترتيب الذي رتب عليه، فإن كان على الحروف المعجم رجع بما يعني ترجع إليه هذه الكلمة من تصريف، أو يكون مرتب على الأبواب الفقهية فينظر الحديث في أي باب ورد فيستطيع أن يرجع إليه، لكن هذا الكتاب يقول هو غير مرتب. قال وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، أي على حروف المعجم. قال وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وهذا الكتاب اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، أي أنه تحقق مما فيه وأضاف إليه ما كان على شرطه ولم يورده، لأن هذا معنى الاستدراك، معنى الاستدراك أن يتتبع العالم الكتاب فينظر هل وفى بشرطه، فعندما وجد أنه لم يوفي بشرطه في بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث أضافها لهذا الكتاب. وذكر هنا أن للزمخشري كتاب اسمه الفائق، قال وهو حسن الترتيب. ثم جمع الجميع، يعني هذه الكتب كلها جمعها الحافظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، وكما يقول هنا كتابه أسهل تناولا، يعني يسهل الوصول إلى المعلومة فيه مع إعواز قليل أي نقص قليل، ويكون يعني مثل هذا لا يكاد يخلو منه كتاب أن يكون فيه شيء من القصور. نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم، إلا ترد بعض الأحاديث يعني يرد فيها أكثر من معنى، وأحيانا يقع فيها هذه الأحاديث يرد فيها التعارض، فيحتاج إلى بيان المشكل والتعارض الذي يقع بين الأحاديث ما وجهه، ويسمى ببيان مشكل الأثار أو مشكل الأحاديث، والمراد به التعارض. ولذلك يقول هنا وأكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي، عنده كتاب شرح مشكل الآثار أو يعني توضيح شرح مشكل الآثار، والخطابي عنده كتاب أعلام الحديث وكذلك معالم السنن، وابن عبد البر عنده كذلك الاستذكار وغيره، وهنا يقول وغيرهم أي أن الكتب المصنفة، ولا تكاد تجد كتاب من شروح الحديث إلا ويتعرض للتعارض بين الأحاديث وبيان المشكل الذي ينتج عن ذلك التعارض. نعم. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام. هي عندنا مضبوطة الموضح، لكن كثير منهم ينطقها الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح لا بأس. في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني، هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. طيب، سيذكر أمثلة هنا. قال ثم الجهالة، هو بعد أن تكلم على بعض الأشياء التي تقع في يعني رواية الحديث يعني من الأوهام والخطأ وغيرها، ذكر ما يتعلق بالرواية بالمعنى، ثم ختمها بالكلام على الألفاظ الغريبة في الحديث، ثم بيان ما يشكل من الاختلاف بين ألفاظ الحديث، ثم ذهب إلى يعني إلى سبب من الأسباب التي يطعن بها على الراوي، وهذه يعني وهذا السبب هو الجهالة. والجهالة يعني معناها يعني ظاهر أن الراوي يكون غير معروف، إلا أن عدم المعرفة لحال الراوي يكون أحيانا شديدا وأحيانا يكون خفيفا، وهذا ما يجعل العلماء يقسمون الجهالة إلى جهالة عين وهي الأشد، ثم قسم آخر وهو أخف وهو جهالة الحال، ويدخل فيها مستور الحال. والعلماء عندما تكلموا على هذه المسألة تكلموا عليها بناء على بحثهم على عدالة الراوي وضبطه، فإذا جهلنا حال الراوي من ناحية العدالة والديانة فانعدمت عندنا أو يعني انعدم عندنا الحكم على الراوي بأنه عدل، فيضطرون إلى الحكم عليه بالجهالة. كذلك ينتج عن ذلك عدم معرفة ضبط الراوي، وهو شيء أساسي في قبول حديث الراوي. فإذا انعدمت عندنا المعرفة المتعلقة بالعدالة أو الضبط، فمعنى ذلك أنه عندنا جهالة في الحديث، وأحيانا يحكمون على الراوي بأنه عدل من ناحية الديانة، لكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحكم على الراوي بأنه ضابط يعتمد على حفظه. وهذا هو سبب البحث هنا، ولذلك هو عندما تكلم على الأشياء التي يطعن بها في الراوي ذكر 5 تتعلق بالضبط و5 تتعلق بالعدالة، وذكر من ضمن هذه الأشياء الجهالة. والعلماء كما سبق أنهم قسموا الجهالة إلى قسمين: جهالة عين، ويعرفها العلماء بقولهم هي أو المجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، أي أننا نجد أن اسم الراوي يرد في رواية الحديث لكن لا يروي عنه إلا واحد. نبحث في كلام العلماء الذين لهم تخصص في تعديل الرواة وجرحهم، نجد أنه لا كلام على هذا الراوي لا جرحا ولا تعديلا، ولذلك يقولون في ضبط في تعريف مجهول العين أو ضبط هذا النوع من الجهالة، يقولون هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. قد نجد بعض الرواة روى عنه واحد ويأتي أحد المتساهلين من أئمة الجرح والتعديل فيعدله، خاصة من الذين عرفوا بتعديل المجاهيل، فمثل هؤلاء لا عبرة بتعديلهم هنا عند العلماء، ولذلك يقولون ولم يوثقه معتبر. طيب، ما هو السبب الذي يجعلهم يقولون هذا مجهول عين؟ قالوا لأن رواية الواحد عن الراوي لا تثبت وجوده، لا تثبت وجوده بالنسبة لنا، يعني عندما نجد أن هذا الراوي روى عن راوي آخر فقالوا لا نستطيع أن نثبت بها وجود الراوي لاحتمال الخطأ. فكثير من الرواة نجد أنهم يذكرون لكن عند التحقيق نجد أن الراوي قد أخطأ، بدلا يقول مثلا فلان ابن فلان ابن فلان أخطأ في اسمه وأتى باسم. ولذلك من ضمن أسباب الجهالة هنا قال تعدد النعوت، وهذا يعني سيأتي معنا أن في التدليس يحاول الراوي أن يخفي شيخه فيدخله من ضمن المجهولين بسبب أنه ينعته بنعت غير معروف به هذا الراوي. هذا النوع الأول من الجهالة. النوع الثاني وهو مجهول الحال، ومجهول الحال قالوا هو من روى عنه أكثر من واحد، يعني ليس المجهول العين لا يروي عنه إلا واحد، ونبحث في ترجمته فلا نجد من عدله، ولذلك يقولون في مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. ناتي لمجهول الحال نجد أنهم يقولون هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. والسبب بين المجهول الحال، الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين، أن مجهول الحال لا نشك في وجوده، نقول هو موجود، راوي موجود يروي الحديث، لكن ما هي عدالته، ما هو ضبطه، ليس عندنا ما يدل على العدالة والضبط. وهذا هو الفرق الجوهري بين جهالة العين وجهالة الحال، هو أننا في مجهول العين نشك في الوجود أصلا، ولذلك قالوا مجهول العين، يعني عينه هل هو موجود كراو يعني موجود أو غير موجود. قالوا مجهول العين غير، لا نستطيع أن نقول هو موجود، لا نستطيع أن نثبت وجوده. طيب مجهول الحال قالوا هو يثبت عندنا أنه موجود برواية أكثر من واحد، لأن مثل هذه الرواية كأنها شهادة بوجوده، عندما يأتي عدلاني يشهداني أن فلان موجود فهذا مقبول حتى القاضي يحكم بوجوده، لكن عندما يأتي فقط واحد ويخبر فلا نستطيع أن نحكم بوجوده، وربما يكون ذلك من قبيل الوهم. ولذلك عندهم بعض القرائن إذا وجدت في الرواية تثبت عين الراوي، يعني لا يكون الراوي مجهول عين. مثلا في الرواية العادية لو كان الراوي واحدا فلا يكون الراوي الذي روي عنه إلا مجهول عين، لكن لو يعني جاء في الرواية ما يدل على أنه موجود، مثلا كأن يكون الذي روى عنه هو ابنه، يقول حدثني أبي فلان ابن فلان، ولا نجد رواية أخرى، فلا نقول هذا هنا مجهول عين، لا، سنقول هنا مجهول حال، مع أن الراوي الذي روى عنه واحد. كذلك لو ذكر ما يدل على وجوده في بلدة معينة، كأن يقول مثلا حدثني فلان ابن فلان وكان بزازا في بغداد، أو كان مثلا يعمل حذاء في البصرة أو غير ذلك، فهذا يدل على وجود هذا الراوي، فيستدل به كذلك على أن هذا الراوي موجود ويكون مجهول حال ولا يكون مجهول عين. كذلك لو أن الراوي الذي روى هذه الرواية عن هذا الراوي هو ممن ينتقي ولا يروي إلا عن ثقة، كان يأتي مثلا البخاري ويروي عن راوي وهذا الراوي غير معروف عندنا، لا نجد له أي ذكر وهذا طبعا مستبعد هو في حق البخاري، لكن أنا أمثل لكم برواية البخاري حتى يكون هذا مثالا واضحا. البخاري معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فنستبعد أنه يروي عن مجهول عين، أي أنه غير موجود. ولذلك العلماء يقولون إذا روى من ينتقي فروايته ترفع جهالة العين. نحن الآن هو يقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، هذا معنى الذي ينتقي، أي أنه ينتقي في المشايخ ولا يروي عن كل أحد. فإذا وجدنا أنه قال حدثني فلان ابن فلان ولم نجد لهذا الراوي أي ترجمة أخرى إلا رواية هذا الذي ينتقي، فعندها سنقول هو مجهول جهالة حال وليست جهالة عين. إذن عندنا النوع الأول من الجهالة هي جهالة العين، وهي رواية الواحد عن الراوي ولا نجد فيه من يوثقه. وأما جهالة الحال فهي رواية أكثر من واحد دون وجود التوثيق للراوي. رواية أكثر من واحد يعني اثنين فأكثر، هذه هي الأقسام، أو هذه يعني هذين القسمين هما قسم الجهالة عند المحدثين، وربما يكون هناك كلام على يعني هذا الباب أكثر مما تقدم في موضع آخر. نعم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. انظروا الآن هو سيمثل لنا مثال عن راوي مشهور معروف، لكنه يعني ذكرت له أسماء كثيرة، فكثير من هذه الأسماء عدت في الأسماء المجهولة أو يجهل أصحابها بسبب هذا التنوع في الأسماء. نعم. محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم، الذي لا يعرف هذه الأسماء التي نصب بها هذا الراوي أو سمي بها، فإنه إذا وجد الاسم وبحث عنه فلم يجده فإنه سيقول هذا مجهول. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا مما يتسبب في أن يكون ليس له إلا راو واحد، يعني بعض الرواة ليس عنده إلا ثلاثة أحاديث ويرويها عنه أحد الرواة، فمثل هذا إذا لم يأتي فيه تعديل ولم يروي عنه إلا هذا الراوي فيكون مجهولا بسبب قلة روايته، لأن الراوي يعرف وتعرف عدالته وضبطه بكثرة الرواية. نعم. وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. نعم، الوحدان هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، وللإمام مسلم فيه كتاب سماه المنفردات والوحدان، وكذلك الحسن بن سفيان عنده كتاب صنفه جمع فيه الوحدان، أي الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، هذا معنى الكلام هنا، وسماه الوحدان من أسماء الصحابة. عندنا كثير من الصحابة لم يرد ذكرهم إلا في حديث واحد والراوي عنهم واحد. قال أو لا يسمى، يعني الآن إذا سمي الراوي قالوا فلان ابن فلان، وليس عندنا فيه ما يدل على عدالته ولا على ضبطه، ولم يرد إلا في هذه الرواية، فهذا من باب الجهالة. لكن لو لم يسمى، لو جاء قال حدثني رجل أو حدثني مثلا شيخ أو مثلا راو أو غير ذلك من هذه الإبهامات، فهو عندهم مبهم. ولذلك يقولون في الإسناد إذا وجدوا فيه راو مبهم لم يسمى يقولون هذا مبهم. ويرد كثيرا حدثني رجل من البصرة، حدثني رجل من بغداد، حدثني رجل مكي، وهكذا. فهذا يسمى عندهم إبهام، وبسبب أن هذا الراوي لا يسمى. طيب كيف يعرف هذا الراوي ويعرف اسمه ومن هو؟ إذا ورد في روايات أخرى، إذا ورد في روايات أخرى عن نفس الشيخ ويذكر ويأتي ذكر هذا يعني اسم هذا الراوي المبهم، فهذا يدلنا على الإبهام، وإلا سيبقى المبهم مبهما، وهو يعني حكمه حكم المجهول، لأننا لا نعلم شيئا عن عدالته ولا ضبطه. ولذلك قال وصنفوا فيه المبهمات. نجد حتى في كتب الرجال مثلا لو رجع أحدنا إلى مثلا كتاب تقريب التهذيب أو بعض الكتب التي صنفت في أحوال الرواة، ستجدون باب يسمى باب المبهمات، يعني رجل عن فلان أو فلان عن رجل، وهكذا. نعم. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم. نعم. لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ نعم، يعني السبب الذي يجعلنا لا نقبل حديث المبهم هو أنه أن حكمه حكم المجهول تماما، هو مجهول، لا نستطيع أن نقول هو حكم مجهول، بل هو أشد جهالة. ذاك عرفنا اسمه، وهذا لم نعرف شيئا عنه، لا اسم ولا يعني ما يدل على يعني عينه. المبهم رجل، يقال رجل أو راو أو غير ذلك. نعم. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. نعم، وهذه سبقت معنا، يعني يسمونها التعديل على الإبهام، حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني من لا أتهم في دينه، أو غير ذلك. هذه ألفاظ هي توثيق، لكن تسمى توثيق على الإبهام لأنه لا يذكر الاسم. قالوا لا يقبل لأنه قد يكون ثقة عنده، يعني عند هذا الموثق، ولا يكون ثقة عند غيره. وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة عندما تعرض الحافظ لهذه المسألة في السابق. نعم. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. نعم، هذا حجة من رد المرسل في هذه يعني في هذا الموضع، هو الجهالة بال يعني بالذي أسقط في الإسناد. ربما يعني هو احتمال كبير أن يكون المرسل الذي لم يذكر في الإسناد هو الصحابي، هذا احتمال كبير، لكن كذلك فيه احتمال أن يكون هذا التابعي أخذه عن تابعي آخر، وهذا التابعي هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فإن كان ثقة فهل رواه عن الصحابي أو رواه عن تابع آخر، وهكذا كما مضى معنا في الكلام على المرسل. نعم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر يعني التوثيق على الإبهام، قالوا يقبل. ليش؟ لأن عندنا ظاهر. إيش هو الظاهر؟ أن هذا الراوي يوثقه تلميذه الذي روى عنه، فهذا الأصل. تريد أن ترد أو يعني لا تقبل فأنت تخالف الأصل، لكن شواهد الأحاديث شواهد الروايات كثيرة يعني ترد هذا الأصل، وأن كثير منهم كان يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة، ثم بعد ذلك عندما يبرز هذا الراوي من جهة أخرى أو من رواية أخرى يتبين أنه ليس بثقة، بل ربما يكون ليس أهلا للرواية أصلا. نعم. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. نعم. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذا وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. طبعا مسألة المجهول العين الذي ما روى عنه إلا واحد، هذا عندهم مجهول كما سبق في المقدمة، مجهول عين ولا يقبل. طيب يعني بعض العلماء يقول لابد أن يرد توثيق له من غير تلميذه الذي روى عنه، وهذا هو الذي ذكره، قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه. هذا قول، لكن الصحيح أنه حتى لو وثقه من ينفرد عنه، لو قال حدثني الثقة فلان ابن فلان وذكره وكان من المتأهلين للجرح والتعديل، أي عنده القدرة على التوثيق ومعرفة الرواة، فالصحيح أنه يقبل ولا إشكال فيه. نعم. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وهو المستور، بعض العلماء يقول مجهول الحال يعني أو المستور أفضل من مجهول الحال. ليش؟ قالوا لأنه عرفت عدالته الباطنة ولم تعرف عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، وكثير من التفاصيل، لكن الصحيح أن يعني أنهما إما سواء، وإما يعني وإما أن يكون المستور قريب جدا من مجهول الحال، والفوارق بينهم لا تفيد هنا في رواية الحديث، فيكون حكمهم واحد. نعم. وقد قبل روايته، لأن الذين تكلموا في هذا الباب لابد يعني حتى الذي يريد أن يقرأ، يعني بعض الناس يريد أن يقرأ وينظر في هذا الباب، فعليه أن يفرق بين كلام القضاة الذين يتكلمون على الشهود، والشهود حاضرون، فهذا يعني الشاهد يحق لنا أن نقول أننا علمنا عدالته الظاهرة ولا نعلم عدالته الباطنة، لأن العدالة الباطنة تحتاج إلى خلطة وتحتاج إلى سفر ومعرفة وغير ذلك، لكن بالنسبة للراوي ليس عندك إلا أحاديث وليس عندك إلا أقوال أئمة الجرح والتعديل إن وجدت، وإلا فإنك ستنظر في أحوال الرواية، فإذا وصلت إلى أن هذا الراوي مجهول الحال أو مستور فهما سواء، لأنه ما عندك يعني ما يدلك على أكثر من هذا، بخلاف الشهود. الشهود يعني وضعهم يختلف، الشاهد يعني حتى القاضي يستطيع أن يستفسر عن يعني عدالة الراوي وعن خلطته وغير ذلك يستطيع أن يصل إلى شيء، بخلاف راوي الحديث الذي بيننا 1000 سنة أو 800 سنة أو 700 سنة أو غير ذلك من يعني هذه السنين، ليس عندك إلا الرواية تنظر فيها. نعم. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق تساهل أن الذي قال بقبول رواية مجهول الحال أو المستور هو نوع من التساهل، ولذلك لم يعتمد العلماء على كثير من تصحيحات ابن حبان وابن خزيمة وتوثيق العجلي وهؤلاء بسبب تساهلهم في توثيق المستور أو الاعتماد على المستور أو مجهول الحال. نعم. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هو هذا الواقع، الواقع عندما يقولون أن رواية المستور أو مجهول الحال لا يطلق بقبولها، طيب ما العمل؟ قالوا يتوقفوا فيها. وهنا حقيقة الحال أننا لم نعتمد عليه ولم نقبل حديثه، حديثه في حكم المردود حتى يتبين لنا أنه يقبل حديثه في هذه الحال، ولذلك دائما نجد هذا الكلام يكون في المجهول ويكون في المختلط ويكون في كثير من أحوال الرواية، يقولون لا ترد ولكنه يتوقف فيها، والتوقف عند أهل الحديث معنى ذلك عمل، معنى ذلك عدم العمل بالحديث، وهذا في حكم الرد، في حكم الرد، ويبقى الحديث على عدم العمل به وعدم العمل بالرواية إلى أن يأتي ما يدلنا على أن هذه الرواية يعمل بها، ففي هذه الحال يكون قبول الحديث. نعم. ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة. مخالفها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. عفوا أنا أخطأت، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة. نعم. وقد تبالغ فتكفر مخالفها. نعم. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. نعم. هي مسألة يعني البدعة والكلام على يعني حال الراوي الذي تلبس بنوع من أنواع البدعة، وهو كما يذكر هنا الحافظ هو السبب التاسع في الكلام أو البحث في حديث الراوي. الراوي إذا وقع في بدعة فالعلماء كما يقول الحافظ هنا عندهم البدعة على قسمين، بدعة مفسقة، والفسق الذي يكون ناتج عن البدعة يسمى فسق التأويل، وهناك بدعة مكفرة وهي التي ينبني عليها تكفير صاحبها. لكن ما هو يعني الفيصل في هذا؟ الحافظ يقول كل بدعة أو كل طائفة من أهل البدع يكفرون أو يفسقون غيرهم فيعتقدون أنهم كفار، فهل نأخذ أحكام هؤلاء بعضهم على بعض؟ فمعنى ذلك أنه سيكون الجميع كفار ويرد حديثهم، ولذلك هنا يقول الصحيح أنه كما سيذكره قريبا أن البدعة هي البدعة التي تترتب يعني البدعة الكفرية هي التي تترتب على إنكار أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة. إذا وقع المبتدع في مخالفة أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة في هذه الحالة يحكم بكفره ويرد حديثه، أما غير ذلك فالبدعة تكون مفسقة. طيب، هل فسق البدعة يكون رادا لحديث الراوي كما تكلمنا في فسق الشهوة عندما قلنا إذا وقع في المعصية من المعاصي مثل شرب الخمر أو الزنا أو الكبيرة من الكبائر أو غير ذلك، قلنا هذا يكون سببا لرد حديثه. هل طبعا هذا يسمى فسق الشهوة، لكن هنا الذي عندنا في البدعة هو فسق الشبهة، أي أن الراوي يقع في البدعة اعتمادا على شبهة الدليل أو تأويل فاسد لبعض الأدلة فيكون هو وقع في البدعة هنا. فهل هذا الفسق الذي سماه العلماء فسق التأويل هل يكون رادا لحديث الراوي مطلقا؟ قالوا لا، وهناك تفصيل في مسألة القبول وعدم القبول وهو الذي سيتكلم عنه الآن. نعم. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. يعني الآن هذا المبتدع اعتقد مثلا جواز إفطار رمضان، هذه بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة. طيب، ويعني وضيفت إلى البدعة لأنه بناها عن تأويل، ليس كما يأتي يعني إنسان عادي يقول لا رمضان يعني ليس بواجب ولا يعتمد على دليل ولا كذا، فهذه يعني مسألة أخرى تكون من يعني التكفير الذي لا يكون مبني على يعني شبهة، لكن هنا يعتقد يعني ما يخالف ما جاء يعني بالدليل المتواتر الأمر المعلوم من الدين بالضرورة يأتي هو ويعمل بخلافه اعتمادا على تأويله، ففي هذه الحالة قال يكفر ويرد حديثه ولا يعني ينظر إليه. لكن إن لم يكن بهذه الصفة، يعني هو واقع في البدعة ولكنه لا يصل إلى مسألة إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو ما ورد بشيء متواتر من القرآن أو السنة، إذا كان هو واقع في البدعة ولم يصل إلى حد الكفر ولكن انضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، يعني من ناحية الحفظ هو حافظ على بدعته، وكذلك يعني مع بدعته هو حافظ للحديث مع ورعه وتقواه، لأن هؤلاء المبتدعة يعني كثير منهم إنما وقع فيها عن تأويل وعن اجتهاد، فمع أننا نصفه بالبدعة لكن مع ذلك هو ورع وتقي ولا يعني يستجيز أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، قال فمثل هذا فلا مانع من قبوله. نعم. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، اللي هو صاحب البدعة التي لا تقرب من الكفر، الآن الذي قال مع ورعه وتقواه كذا أخرجه من الكفر لأنه لم ينكر من معلوم من الدين بالضرورة، فهذا قال مثل هذا إذا كان عنده ورع وعنده تقوى وعنده يعني خوف من الله فهذا لا مانع من قبول حديثه. النوع الثاني قال وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني ما يعني بدعته لا تقرب به إلى هذا المجال أصلا حتى نبحث هل هو أنكر معلوم من الدين بالضرورة أو لا، وإنما وقع في البدعة، البدعة واقع فيها، لكن هل هو قريب من الكفر حتى يبحث في حاله هل هو كافر فعلا أو لا، لا هو بعيد عن هذا لكنه على بدعة. نعم. فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، هذا بعض العلماء ذهب إلى هذا أن البدعة في حد ذاتها موجبة لرد الرواية، رواية الراوي إذا وقع في البدعة. هذا ذهب إليه بعض العلماء، لأنه قال يعني هذا اختلف في قبوله ورده. القول الأول أن بعض العلماء قال يرد مطلقا، قال وهو نعم. وأكثر ما علل به أن لا، لو تعيد القراءة من قوله فقيل يرد، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. يعني هذا القول الأول اللي هو رد رواية المبتدع الذي لا يصل إلى الكفر، قال بعض العلماء يقول برده، قال وهو بعيد، يعني هذا القول بالرد بعيد، سيوضح هو أسباب البعد ليش يقول بعيد. قال بعيد، قال طيب ما حجة هؤلاء الذين قالوا برد رواية المبتدع مطلقا؟ قالوا لأن في الرواية عنه يعني ترويجا لبدعته وإشادة به، يعني من هو واقع في البدعة، ونأتي نحن ونروي حديثه ويكون حديثه متداول بين الناس وغير ذلك، والناس يسمعون هذا الحديث عنه ويكون هو واقع في هذه البدعة. فقال الذين ردوا حديثه عللوا بهذا، قالوا فيه ترويجا لبدعته وتنويها بذكره. نعم. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه في غير مبتدع. وقيل يقبل. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني حتى يعني لا يعني لا لا لا يشاد ولا يذكر، هذا هو قصده. نعم. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. هذا يعني قول يقابل القول الذي ذكره الآن، قالوا يقبل حديث كل مبتدع واقع في بدعته، إذا روى حديثه يقبل. متى نرد حديثه؟ قالوا إذا استحل الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة نرد حديثه، وأما غير ذلك فمقبول. وانظروا هذا المذهب، هذا فيه اتساع كبير، والمذهب الذي قبله فيه ضيق شديد. والإشكال هو ليس له يعني ليس كما نريد نحن، الإشكال أن عندنا يعني أحاديث موجودة وكتب مؤلفة وروايات، فما هو العمل؟ وهذا السبب الذي يجعل مثل الحافظ وغيره يبحثون في هذا الراوي الذي وصف بالبدعة. يعني الشهوة التي توافق النفس أنه ما دام وقع في بدعة فاكتفي بغيره، لماذا تروي عن هذا المبتدع الذي تأول وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو خالف ما شرعه الله؟ هذا هو الذي جعل أصحاب القول الأول يمنعون الرواية. الآخرون قالوا لا، ما دام أنه لا يستحل الكذب فيقبل حديثه. من الذين يستحلون الكذب؟ مثل الخطابية من الرافضة، طائفة من الرافضة، والرافضة أغلبهم يستحلون هذا، حتى بعضهم كان منهم ثم بعد ذلك تاب، قال كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا رأوا رأيا ويريدون أن يحملوا أهل بدعتهم عليه يذكرون أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. طبعا القول الثالث توسط بين القول بالمنع، القول الأول، القول بإجازة الرواية عن المبتدع، القول الثاني، القول الثالث توسط، قالوا إذا كان هو داعي إلى بدعته، يعني يرفع رأسه بالدعوة إلى هذه البدعة ويناظر الناس عليها ويدعوهم ويعني نشط في نشر هذه البدعة، قالوا مثل هذا لا يقبل حديثه. ليش؟ قالوا لأنه ربما يعني حرصه وسعيه على المغالبة في نشر هذه البدعة يجعله يتوسع ويكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروي وينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. هذا المذهب الثاني يقول هو الأصح وهو الأقرب. نعم. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية. هذا يعني هذا التفصيل نتج عن هذين المذهبين. عندنا القول الأول قالوا الداعية لا يقبل حديثه. طيب غير الداعية قال يقبل حديثه ما لم يقوي حديثه بدعته. ننظر في الحديث الذي يرويه، هو غير داعية، لكن ننظر في الحديث الذي يرويه، إذا كان من الأحاديث التي لا تقوي بدعته ولا تشدها فهذا يقبل، وإذا كان يقوي بدعته فنرد هذا الحديث. ابن حبان يقول أن دعا أن اتفاق المحدثين على قبول رواية غير الداعية، يعني اتفق المحدثون على قبول رواية غير الداعية من غير تفصيل. ثم الحافظ ابن حجر قال يعني هذا من الغرائب، لأنه قد نقل المذاهب الثلاثة، وهذه المذاهب هي من كلام أهل الحديث. سنتوقف هنا ونكمل الكلام على هذا الموضوع بإذن الله تعالى في بداية الدرس القادم. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، سواء كانوا الحاضرين هنا أو الذين يتابعوننا عن بعد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.